فوائد منتقى. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الأدب: العدل هو ضابط الأدب. هذه القاعدة تدل على أننا بحاجة إلى إيجاد ضابط للأدب حتى نسير عليه. وبين القيم رحمه الله أن الضابط في ذلك هو أن يكون عند الإنسان عدل، بمعنى لا إفراط ولا تفريط في عبادته، فإنه متى ما مال إلى الإفراط أو قصر إلى التفريط فإنه يكون قد خالف الأدب. فمثلا الوضوء من الأدب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتجاوز به الإنسان ثلاثة غسلات مثلا، فإذا تجاوز وقع في الوسوسة فهذا سوء أدب، وإذا قصر عن بعض الأعضاء فويل للعقاب من النار، فهذا أيضا سوء أدب. وكذلك أيضا أداء الصلاة، فلا يكون تمطيطا بطيئا بحيث أنه يفقد الصلاة روحها، ولا يكون نقرا سريعا كنقر المنافق لصلاته. وكذلك أيضا في تعامله مع العباد، فإن عليه أن يكون عادلا في ذلك، فلا يفرط في القيام بحقوقهم ولا يقصر عنها، بحيث ألا تشغله مثلا هذه الحقوق عن الله أو عن مصلحة دينه وقلبه، وأيضا ألا يجفو بهذه الحقوق حتى يعطلها بالكلية فيكون ظالما لنفسه. فكيف يكون مؤدبا من قطع رحمه؟ وكيف يكون مؤدبا من عق والديه؟ وكيف يكون مؤدبا من لم يجمع حاله وأمره في حياته؟ وأيضا كيف يكون مؤدبا من انشغل بهذه الأشياء عن أوامر الله، حيث أنه انشغل بالخلق حتى نسي أمور الخالق جل جلاله. فالعدل أن يكون تعامله مع الخلق بعدل، لا إفراط فيشغلونه عن الله، ولا تفريط فيقع في الظلم. والعدل أيضا في ذلك يحتاج إلى علم وإلى دراية حتى يعرف الإنسان حدود هذه المعاملة. فبعض صور التعامل مثلا قد لا تكون برا للوالدين ولا صلة للرحم، وبعض الصور أيضا قد تكون نقصا في بر الوالدين، فبعض الألفاظ التي تقال للوالدين قد تكون جرحا وبالتالي مذمومة، فلا بد أن يكون عند الإنسان علم لأجل أن يتأدب مع الخلق.